نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله الجميع. حياكم الله وبارك الله فيكم وبأقوالكم وأعمالكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. بداية حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء هذا السؤال وهذا الاستفسار من أحد الإخوة الذي يقول: قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول بارك الله فيكم: ما المقصود بهذه الآية المباركة، وما هي كلمتكم لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوجهون الآن إلى الرحاب الطاهرة لأداء هذه الفريضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. هذا بيان لمواقيت الحج الزمانية، وأنها أشهر، وهي شوال وذو القعدة والتسع الأولى من الحجة، فهذه أشهر الحج، لأن ما بعدها لا ينشأ إحرام بالحج بعد ذلك، لأن آخر ما يحرم بالحج قبل طلوع فجر يوم عرفة، فإذا طلع الفجر يوم عرفة ليلة يوم النحر انتهى الهلال بالحج وبقي العمر فقط. فالحج أشهر معلومات، فينبغي أن يكون الإحرام بالحج في أشهره، ويكره للمسلم أن يحرم قبل أشهر الحج، لأن إحرامه قبل أشهر الحج فيه مشقة عليه وتضييق على نفسه، وإنما المطلوب أن يكون إحرامه في شوال في ذي القعدة في التسع الأولى من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، أي من أهل بالحج في هذه الأشهر، فليعلم أن هناك آدابا لا بد أن يتحلى بها الحاج ويتخلق بها ويسير عن جهة، فلا رفث ولا فسوق. الرفث الجماع، وكل كلام يقول إليه أو يقرب إليه، فهو الجماع بالفعل أو بالأقوال التي تقرب إليه. فينبغي للحاج أن يكون في أشهر الحج أن يكون بعد إحرامه بالحج بعيد عن هذا الرفث، لا الجماع ولا وسائله ولا التحدث عما يقرب إليه، والفسوق العصيان والخروج عن الطاعة. فالإحرام بالحج يكسب الحاج ذلا لله وخضوعا لله واستكانة لعظمة الله وقوة رغبة فيما عند الله من الثواب، لأنه تلبس بعبادة عظيمة وشعيرة مهمة من شعائر الإسلام، الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام. فإذا تلبس بالإحرام فليتأدب بآدابه، فإياه والرفث، وإياه الفسوق والعصيان والمخطريق، وإياه والجدال، ولا فسوق ولا جدال، إياه والجدال الحج. الجدال الذي حقيقته المراء ومحبة انتصار الإنسان على خصمه، والقيل والقال وكثرة الكلام الباطل والتراشق بالتهم، كل هذا لا يليق بالحاج، فلا جدال بالحج. أما لو كان الجدال تفقها وحوارا في الحق وإدراك، نعم جائز، لكن جدال يراد منه التغلب وإعلاء الصوت واحتقار الآخرين وأن يسعى إلى أن يكون مبرزا على الآخرين وأنه فوقهم ببيانه وعلمه إلى آخر ذلك. فالفخر والطعن في الآخرين ونداءات الجاهلية والأغراض السياسية، كل هذه ينبغي يصان الحج منها، فتجتنب الدعاوى الجاهلية والأفكار الضالة والقضايا السياسية والآراء الشخصية، وإنما تتوجه القلوب إلى الله بطاعته والتقرب إليه، هكذا يكون الحاج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما فعلتم في هذه الحرام من خير يعلمه الله ويطلع عليه وسيثيبكم على ذلك، هو عالم ما تعملون، لكن علم الظهور بعد فعلكم وإياه، وإلا فالله عالم بما الخلق عاملون، وقد كتب هذا العلم قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. يعلمه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا بحجكم بما يبلغكم بيت الله الحرام من طعام والنفقة التي طعامكم أو علف دواب إلى آخر ذلك، أي تزودوا بالزاد من النفقة فيكم في ركوبكم في ذهاب الحج ورجوعكم إلى أهليكم، واعلموا أن خير ما زاد التقوى، فالتقوى هو خير زاد لك أيها المؤمن، تنتقل من هذه الحياة لأن هذا الزاد هو الذي ينفعك وسيكون زادا لك وخيرا لك يوم لقائك على الله، يوم لقاء الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونذكر الإخوة والأخوات أنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود بارك الله فيكم في هذه الحلقة وهي مخصصة عن الحج، في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المقصود بتعظيم هذه الشعائر حفظكم الله؟ تعظيمها أولا أداؤها على وجه المطلوب، تعظيمها أداء المطلوب، وخلوها من كل ما يخاف شرع الله من الأقوال والأعمال، فإنها من تقوى القلوب، أي دليل على أن القلب فيه تقوى لله وخوف من الله لكوني عظم شعائر الشعيرة وأداها على وجه المطلوب مخلصا لله فيها مبتعدا عن كل بدعة ورأي ضال يخالف الشرع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة يسأل الأخ العزيز الكريم محمد صديق من الرياض، يسأل عن ارتباط الحج بالتوحيد. الحج مرتبط بالتوحيد أيما ارتباط من أوله إلى آخره، فإذا نظرت لأوله حينما ينوي الحاج الدخول في النسك فإن هذا عمل قلبي، يعني مستقر في قلبه نية الدخول في الحج، وأنه بهذا اللباس الإحرام قد نوى ودخل في هذه النسك لله وحده لا شريك له. يعني عند التلبية تراه يلبي بتلبية يعلن فيها إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كل هذا ثناء الله واعتراف بوحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شريك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة ولك والملك، فالحمد الكامل والنعم والإنعام الكامل والثناء الكامل إنما هو لله لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ثم تراه في طوافه يطوب هذا البيت الحرام البيت العتيق سبعة أشواط كلها طاعة لله، تقول يا بالأثر: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ثم ترى في يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إخلاصا لله بالعبادة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقال توحيد الله لا إله إلا الذي من لقي الله عليها، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل بها الجنة فضلا من الله. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رمي الجمار كذلك، وفي التنقل المشاعر ما بين مزدلفة عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وذبح الهدايا، كل هذه الأمور كلها طاعة لله تقوي في القلب ارتباط بالله، مخالف لهدي المشركين ألا يذبحهم لغير الله، ودعاهم لغير الله، وتلبيتهم تلبية باطلة متناقضة. يقول لبيك اللهم لبيك إلا شريكا لك، إلا شريك تملكه وما ملك، وكلها من التناقض الباطل، فيجعل شريكا من خلقه وندا له من خلقه تعالى الله علوا كبيرا. فالتلبية والطواف والسعي والوقوف بعرفة الحرام وتكميل كل النسك كلها توحيد وتحقيق للتوحيد، لأن هذه الأعمال تعمل لله. وحقيقة التوحيد أن تكون أعمالك خالصة لله لا شريك لغير الله، لا شريك لغير الله في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بأبي عبد الله من جدة، يسأل بارك الله فيكم كيف يقدر الحاج هذه المشاعر المباركة ويسعى لأمنها وعدم إيذاء الآخرين من الحجاج وغيرهم. الحاج يجب أن يتحلى بالسكينة والوقار واحترام الآخرين وعدم التدافع والزحام بكل قدر الإمكان، فإنه في أماكن شريفة ويؤدي عملا صالح، فيتحلى بالصبر والحلم والأناءة. لا بد من مضايقة في الطريق، لا بد من جهل جاهل أو سفيه سفيه، لكن المسلم العاقل ذو الأناءة والتقى يحلم ويصبر ويتأنى ويحتسب عند الله الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في انصرافهم من عرفة السكينة السكينة السكينة السكينة، مما يدل على أن الحاج يتحلى بالوقار في أقواله وأعماله، لأنه في عبادة في جميع المشاعر، فهو في طاعة لله وتوحيد لله وإخلاص لله، فيتحلى بالحلم والسكينة والبعد عن الفوضى والضوضاء وسخف القول والجدال الباطل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. لا شك أن الأمن في الأوطان في كل وقت وكل حين من الضروريات المسلم التي يجب أن يحافظ عليها، فكيف يكون الأمن لهذه المشاعر المقدسة ولحجاج بيت الله الحرام؟ الله جل وعلا يقول في دعاء الخليل لما دعا لمكة، لما دعا لأهل مكة بعد بناء البيت، ربنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ووصف الله الحرم الآن بقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال أولم نؤكل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالله شرع لها البيت احترامه وأمنه، وألزم كل إنسان يحترم أمن هذا البلد وتقديره. الله يقول من دخله كان آمنا، أي من دخل هذا البيت فإنه آمن على نفسه وآمن على أهله وعواله وعرضه، آمن من كل سوء، لأن كل مسلم يحترم أمن هذا البلد ويرى حق الرعاية ويعلم أن هذا دين يدين الله به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثاني يوم أي فتح ألا إن الله حرم هذا بلد، وإن الله حرم هذا بلد المحرم الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك به دم ولا ينفر صيده ولا يتقل قطرته إلا لمعرف ولا يختلى خلاه، كل ذلك تعظيما لهذا البيت لأنه آمن، ولأن العالم يأتي من كل مكان، فوجب أن يكون آمن مطمئنا. ولله الفضل والمنة، اعتراف فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه، ثم شكرا لأولئك الذين جعلهم الله سببا في أمن هذا البيت واستقراره. فالبيت الحرام منذ أن تفضل الله جل وعلا المسلمين بيتولي عبد العزيز خدمة الحرمين الشريفين ويرعاهما رعاية كاملة، ويهتم اهتماما عظيما بأمنهما واستقرارهما وتسهيل أمر الحجيج. بذل جهده في ذلك رحمه الله، ثم قام الملوك من أبناء بعده بهذه المهمة، وما واحد إلا وله لمسات وآثار طيبة في خدمة الحرمين الشريفين. فرحم الله من مضى وبارك في من بقي، وجعل الله ذلك في ميزان أعمالهم. فعلى كل مسلم أن يلتزم بأمر بيت الله، وأن يعلم أن هذا دين الله به. وقد أخبر جل وعلا أن من هم بسوء عاقبه بمجرد نيته، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا عبد الرحمن الدحيم يقول: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يعطينا تفسيرا واضحا لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الآية. الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. أمر الله بأن نتم الحج إذا حججنا، ونتم العمرة إذا اعتمرنا. وهذه الآية ليس فيها دليل على وجوب الحج والعمرة، إنما فيها وجوب الإتمام لهما بعد الدخول فيهما. ولهذا قال العلماء: جميع النوافل لمن فعل نافلة له أن يمضي وله أن ينصرف منها إلى الحج. فمن تلبس بالحج ولو كان حج نافلة وجب أن يكمله، وإن حصل فدا وإن أفسده قضاه، لأن الحج بمجرد تلبس به يجب إتمامه والمحافظة عليه. كذلك العمرة، إذا أحرمت بالعمرة يجب أن تؤديها، ولا يجوز لك أن تخلى عنها قبل أدائها، لأنك بالتزامك إياها يكون واجبا عليك احترامها وتنفيذها على الوجه الشرعي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل يقول: هل يأثم من لم يتمكن من الحج مع أنه قد تهيأت له الفرص، إلا أنه لا يستطيع الحج بحسب عدم وجود تصريح أو لعدم سماح عمله؟ الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن استطاع الحج بماله وبدنه، بأن يكون مالكا لمال يعينه على الذهاب إلى مكة والرجوع إلى بلده، فإن وهو قادر ببدنه أيضا مستطيع سليم معافى، فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج ويبرئ ذمته من هذا الركن العظيم. وأما إن عجز بنفسه ولكنه قادر بماله، وجب أن يخرج من ماله لمن يحج من يؤدي الحجة عنه. أما هذه الأعذار، العذر الأول التصريح عمله، فأما التصريح فالنظام الدولة تعطي كل متقدم تصريحا إلا إذا أخذها أول مرة فتمهله 5 سنين لخوف الزحام. وأما إذن المسؤول فينبغي لكل مسؤول إذا طلب موظفه الحج لبيت الحرام لأداء فريضة يجب أن يهيئ فرصته له، وأن يوزع عماله على أي سنين معينة حتى يعينه على أداء هذا الركن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أيضا حفظكم الله يسأل هذا السائل يقول: هل صلاة الجمع والقصر أمر واجب في نمرة، أو أصلي كل صلاة واحدة في وقتها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، بأن صلى الظهر ثم أقام صلى العصر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لما وصل مزدلفة صلى المغرب ثم صلى العشاء. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وفي بقية أيامنا كان يصلي كل صلاة في وقتها، فما جمع في منى بين العصر ولا بين المغرب والعشاء، إنما كان الجمع فقط في يوم عرفة وليلة مزدلفة. هذه السنة، فلينبغي أن نطبق هذه السنة. إن يسرنا قد صلينا مع الذين جمعنا، أو صلينا أفرادا جمعنا اتباعا للسنة اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج في حج الوداع ومعه من أهل مكة من معه، ومع هذا ما أمرهم أن يتموا الصلاة، بل صلوا معه قصرا وجمعا. أما يوم فتح مكة وكان مقيما هناك قال لأصحاب لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، قال في العام الثامن الهجرة في رمضان. أما حجة الوداع فأهل مكة شاهدوا حجه وسلوا معه في عرفة وبمزدلف جمعا وقصرا وبمنى قصرا، ولم يأمر أحد ولا أحدا منهم بالتمام. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة أو هذه الرسالة، حيث يقول في سؤاله محمد صالح: أنا قاصد العمل مع الحج وحججت مع العمل، فهل هذا جائز؟ الله يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال بعض السلف: بالتجارة بالحج، فمن حج في عمل من الأعمال وأحرم بالحج فإن إحرامه صحيح ولا شيء فيه. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما الحكم إذا نوى الحاج أو المعتمر ولكن حصره أو حبسه حابس، فما المطلوب منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة من المدينة من الحليفة عام 60 الهجرة، فصده المشركون عن ذلك واتفق معهم على أن يعود في العام القادم، فذبح هديه وحلق رأسه ورجع. أمر أصحابه بأن يحلقوا ويذبحوا هديهم وأن يعودوا لكي يتحللوا، يعني يرموا، أمرهم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم ويؤدوها في العام القادم إن شاء الله. فمن حصر عن الحج ومنع من الحج، إما منعه مرض أو منعه قلة نفقة، فإنه يفدي ويحلق رأسه ويحل من إحرامه. نعم. أيضا يسأل يقول: هل يجوز للأب أن يحج من مال ابنه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم هنيئا مريئا. بارك الله فيكم. نختم هذه الرسالة وهذه الأسئلة بقوله: ما حكم الشك في الطواف، هل نقص أم زاد؟ إن كان الشك قبل نهاية الطواف فابني على الأقل، شككت هل هذا الشوط السابع والسادس، اجعل السابع بالسابع. وإن كان الشك بعد ما استكملت الطواف وحللت إحرامك فلا اعتبار له، لأن الشك بعد أداء العمل لا اعتبار له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يعودوا سالمين غانمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لأختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلك الحين نستودعكم الله. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.